قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن سورة الإنسان، تلك السورة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية من فجر يوم الجمعة. قال العلماء لما فيها من التذكير بالمنشأ والمعاد، ولما فيها من التذكير بالثواب والعقاب، ولما فيها من التذكير بالهداية والإضلال إلى غير ذلك مما يتبين في ثناياه. يقول تعالى ذكره: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال كثير من أهل العلم بالتفسير إن قوله هل بمعنى قد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي قد أتى على الإنسان زمن كان شيئا مهملا لا ذكر له ولا يعرف ولا يدرى ما هو. ثم اختلف العلماء في هذا الوقت الذي مر على الإنسان وكان شيئا مهملا لم يذكر ولم يعرف، فقال بعض أهل العلم هم الأكثرون إنه يراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام، والوقت الذي مر عليه وكان شيئا لم يكن شيئا مذكورا من بعد أن صور إلى أن نفخت فيه الروح، فهذا الوقت قبل نفخ الروح فيه وبعد تصويره. قال بعض المفسرين هو الذي عناه الله بقوله حين من الدهر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم جعل إبليس يطيف به، أي يدور حوله ينظر ما هو، فلما رآه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، خلق خلقا لا يتمالك، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما القول الثاني في تفسير قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا من بعد أن نفخت فيه الروح في بطن أمه إلى أن ولد، وهذا قول هجره البعض من أهل العلم. الإنسان هنا كما ترون وإن كانت عامة لكن أريد بها عند كثير من المفسرين الخصوص، وكما سبق مرارا قد تأتي الكلمة عامة لكن يراد بها خاص، وضرب لذلك مثل من قبل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالمقول لهم ناس هم رسول الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام، والقائلون لهم ناس هم أهل النفاق، والذين جمعوا لهم ناس وهم أهل الكفر. فالإنسان هنا قيل المراد به آدم عليه السلام حين من الدهر، أي وقت من الدهر، والحين له معان، والمدة الزمنية قد تطول وقد تقصر، قد تطول وقد تقصر. فإذن هل أتى على الإنسان حين من الدهر كلمة الحين، قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقال تعالى: فتمتعوا حتى حين. فالحين تختلف أو يختلف المراد بها بحسب السياق الذي وردت فيه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ على التفسير بأن هل بمعنى قد، فيكون المعنى قد أتى عليك يا ابن آدم أو قد أتى على أبيك آدم وقت كان مهملا لا يعرف، ومن ثم أنت قد مرت مدد طويلة وأنت في صلب الآباء تتنقل لا يدرى من أنت ولا يعلم بك أحد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والدهر ليس من أسماء الله كما توهم البعض. بعض الظاهرية ادعوا أن الدهر من أسماء الله لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، ولو أمعنوا النظر لتأكدوا أن الدهر ليس من أسماء الله، لأن الحديث تمامه بيد الأمر أقلب ليله ونهاره، فدل هذا على أنه ليس المراد بالدهر رب العزة. ولو كان المراد بالدهر رب العزة سبحانه ما نقم الله على أهل الكفر إذ قالوا: وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالدهر ليس من أسماء الله سبحانه. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة، خلقنا الإنسان من نطفة، الإنسان هنا هم بنو آدم، من نطفة أي من نطفة من مني يمنى، كما في سورة القيامة: ألم يكن نطفة، ألم يكن نطفة من مني يمنى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط، مني المرأة مع مني الرجل اختلط، فهذه هي الأمشاج الأخلاط. وتقول المشيج بمعنى الشيء المختلط. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، نختبره. إذن أنت خلقت للاختبار، ولا يتنافى هذا مع كونك خلقت لعبادة الله، فإنك اختبرت بعبادة الله. هل تعبده أو لا تعبده؟ هل تعبده أو لا تعبده؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فعليك أن توقن حقيقة ما أنت فيه، عليك لزاما أن توقن حقيقة ما أنت فيه، فأنت مخلوق للاختبار، وحياتك الدنيا كلها لذلك، إما بالسراء وإما بالضراء، إما بالعافية وإما بالبلاء، بالغنى والفقر، بالهم والحزن والفرح، بالزواج وبعدم الزواج، في شبابك مبتلا وفي هرمك مبتلا، فأنت مختبر على الدوام. هل تشكر أم لا تشكر؟ في عافية هل تقدم لها شكرا أو تقدم كفرانا؟ في بلية هل تقدم صبرا أم تقدم جزعا وهلعا؟ فطيلة حياتك الدنيوية وأنت في اختبار، وحتما وبلا تردد ولا ريب سترى نتيجة هذا الاختبار، لزاما أن ترى نتيجة هذا الاختبار، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فأيقن بذلك ولا تخدع نفسك ولا تخدع ولا تنسى فقد خلقت حتما للاختبار لقد خلقنا الإنسان في كبد إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه بعد خلقه سميعا بصيرا لم يكن له سمع في بطن أمه ولم يكن له بصر فأمر بشق سمع وشق بصره فجعلناه سميعا بصيرا ذا سمع وذا بصر كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل هداية الدلالة هنا دللناه على الطريقين وبيناه وبينا له الطريقين طريق الخير وضحناه له وطريق الشر وضحناه له إنا هديناه السبيل أرشد بينا له طريق الخير وطريق الشر وسلف مرارا أن الهداية هدايتان هداية توفيق لا يملكها إلا الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهداية دلالة جعل الله البشر سببا فيها منها أو من الدليل لها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنا هديناه السبيل إما شاكرا فمنهم من يسلك سبيل الشاكرين سبيل الصالحين وإما كفورا جحودا لنعمنا عليه فبعد أن بينا له جحد نعمتنا عليه وسلك سبيل الغواية إما شاكرا وإما كفورا أي جحودا منكرا للنعم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا أعددنا معنى أعتدنا أعددنا وهذا دليل على أن النار مخلوق الآن إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا والسلاسل في الرقاب والأغلال في الأعناق أيضا تربط بها السلاسل يعني الرقاب فيها أغلال والسلاسل ربطت في الأغلال كي يسحب بها الشخص قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا لذا أطلق على القرآن مثاني ذكر الأبرار بعد ذكره الأشرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وهم أهل اليمين أصحاب اليمين يشربون من كأس كان مزاجها خليطها كافورا فشيء ممزوج أي مخلوط مزاجها كافورا والكافور هذه عينا يشرب بها عباد الله يعني المقربون يفجرونها تفجيرا. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الكافور يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. يشرب بها المقربون صرفا أي خالصة صافية غير مخلوطة وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. ونحوه قاله في التسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب منها المقربون صرفا. ومعنى ذلك إذا قربنا المثل إذا كان عندنا شاي ولبن ففريق أدنى يشرب الشاي مخلوطا باللبن، اللبن هذا يشرب منه الأفاضل صرفا يعني غير مخلوط، فالأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا كانت مخلوطة بالكافور. الكافور هذا عينا يشرب بها عباد الله الذين هم المقربون وهم أعلى درجة من أصحاب اليمين. يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر في دنياهم، يوفون بالنذر إذا نذروا وفوا بالنذور. قال تعالى في كتابه الكريم يوفون بالنذر، وحذر من إخلاف الوعد وإخلاف النذر، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولا شك أن الوفاء بالنذر هنا مقيد بنذر الطاعة، أما نذر المعصية فلا وفاء به. ففي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولذلك تتمة ومباحث إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب